بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من عباده الموحدين، ونسأله سبحانه أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس. نسأل الله أن يجعله من مجالس الذكر الذي تحفنا فيه ملائكته، وتغشانا فيه رحمته، وتتنزل علينا فيه سكينته، ونسأله أن يذكرنا عنده. أيها الأحبة، لقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى لنا في كتابه طبيعة هذه الحياة الدنيا ذكرا مفصلا دقيقا للغاية، حتى يقف المؤمن منها الموقف الصحيح. فإنه سبحانه وتعالى قال: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. إذن هي مزينة، ومزينة في أعين الكفار أكثر من أعين المؤمنين. وقال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء. هذه أول شهوة، هذه الشهوة العظيمة: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، هذه المزينة الجميلة، والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الحياة الدنيا التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. فما المقصود؟ كل شغل يشغلك، كل أمر يشغلك عن الله سبحانه وتعالى فهو لهو، وكذلك ما يجعلك تقبل على الباطل وتعرض عن الحق فهو لهو. واللعب كل ما يلعب به الناس فيستغرق أوقاتهم ويستحوذ على قلوبهم. فالملاهي يدخل فيها هذه الأدوات الموسيقية، تلهي الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة. واللعب شيء يشغل قلبه، يشغل عقله عن الآخرة، والدنيا لهو ولعب، ولعب ولهو. مرة قدم الله في وصف الدنيا اللعب على اللهو، ومرة قدم اللهو على اللعب، لأن من الناس من شأنه الاشتغال باللعب أكثر، ومن الناس من شأنه الاشتغال باللهو أكثر. الدنيا خداعة تدعو النفوس إلى الإقبال عليها والاستغراق فيها، واللهو بها واللعب فيها. وللدار الآخرة خير، الدار الآخرة هي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية المستمرة. الدار الآخرة خير للذين يتقون. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، كالذين يحدثون حفلات يسمونها عبادات تارة في وقت المولد النبوي أو في غيره، وفيها مزمار وعود وطبل ودف وضرب وغناء وألحان. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. غرتهم الحياة الدنيا بما فيها، غرتهم الحياة الدنيا بلعبها ولهوها. هذه الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين على الإخلاد إليها، فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ شددتكم؟ ألهتكم؟ أشغلتكم؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الحياة الدنيا لها طبيعة. شوف كم آية وكم حديث في ذكر الحياة الدنيا، معناها القضية هذه مهمة ولابد أن نعطيها اهتماما بالغا، ولابد أن نفهمها فهما صحيحا دقيقا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. إذن يوجد فيها تعذيب بأشياء من الزينة أصلا، أليست الأموال والأولاد من زينتها؟ لكنهم يعذبون بها، فيكون خادما للمال يشقى بخدمته، ويكون في عياله عقوق مع كون زينة لكن ينغصون عليه دنياه. الحياة الدنيا من أخطر ما فيها أن تشغل عن الآخرة والاستعداد للآخرة. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها صارت غايتهم ومنيتهم وكل همهم. لاحظوا، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، خلاص أخلدوا إليها، ركنوا إليها، ما عاد يريدون غيرها، هي كل متعتهم، هي كل لذتهم، هي كل أملهم. وذكر الله من متاع الحياة الدنيا الظلم والطغيان، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. فمن ضمن الاستمتاعات التي فيها ظلم الغير، التسلط على الغير، أخذ حق الغير. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. الله ضرب في القرآن أمثلة للدنيا توضيحية وفيها موعظة حتى ما يغتر الناس بها. قال: إنما مثل الحياة الدنيا، يعني في أنها تخدع ثم تزول، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت أنبتت من كل زوج بهيج، وصار النابت هذا مغري ملون خداع جاذب، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، يعني سريعا مدمرا ومفاجئا، سريعا ومدمرا ومفاجئا، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. شوف، أتاها السرعة ليلا أو نهارا مفاجئة، فجعلناها حصيدا مدمرا. عنصر السرعة والمفاجئة والتدمير. هكذا إذا أخذ الله في الدنيا يأخذ، يأخذ بالشيء فيه هذه عناصر الثلاثة: السرعة، المباغتة، التدمير. وقوله فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن ما مر عليهم غنى أبدا، بينما هم يظنونهم يتحكمون في كل شيء، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم إيش يا أخوان قادرون، يتحكمون في كل شيء، يتحكمون في كل شيء، قادرون عليها، وفجأة ماذا حدث؟ أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. هذه سنة إلهية ولا بد أن تقع مع هؤلاء اليوم الذين طغوا في الأرض. وقالوا خلاص يعني غزونا الفضاء، احنا الآن نذهب من كوكب إلى كوكب، يعني خلاص كل شيء، الأرض، المشتري، المريخ، زحل، خلاص كل شيء، حال نخرج خارج المجموعة هذه التي نحن فيها. وقد أرسلنا أقمارنا الفضائية ونحن نرصد كل شيء، نحن نتحكم كل شيء، ولدينا اتصالات، ولدينا تحكم على البعد. الله قال وظن أهلها أنهم قادرون عليها، قادرون عليها، عندهم تحكم، عندهم يقولون تحكم، نحن نتحكم كل شيء. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن ما مر عليهم غنى البتة، كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. لكن هذه الحياة الدنيا أيضا في المقابل مستودع الأعمال الصالحة التي يعملها المؤمنون، ولهم في الدنيا ذكر وعبادة ولذة وطاعة، ولهم بشرى. قال الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، سواء بشرى في رؤيا صالحة أو بشرى بذكر حسن بين الناس، هذه كلها بشرى. لهم البشرى في الحياة الدنيا قبل الآخرة، وعند الموت في بشرى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، في بشرى. وعند دخول الجنة البشرى العظيمة. هذه حياة الدنيا فيها إهلاك وفيها خزي، وقد نال أقواما من هذا الإهلاك والخزي أشياء كثيرة قصهم الله علينا، نتعظ ونعتبر من قوم عاد وثمود، قوم نوح وفرعون، قوم شعيب ولوط مؤتفك، وهكذا قص الله علينا القصص. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. من قوانين الإلهية في الحياة الدنيا أن من أراد زينتها الله يفتح له إذا أراد ويعطيه، يعطيه. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. سنعطيهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فماذا يحدث؟ سيفرحون. قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا. فرحوا بالحياة الدنيا، هذا الفرح يطغيهم، هذا الفرح يشغلهم عن الآخرة والعمل للآخرة والاستعداد للآخرة. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، شيء بسيط، يعني واحد مسافر أخذ معه زادا وخرس وأفناه وانتهى. هذه الحياة الدنيا يعني من حكمة الله أنه جعل فيها عذابا للكفار أيضا، فقال سبحانه وتعالى لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. ما هو عذابهم في الحياة الدنيا؟ شقاء نفسي، نكد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعذبهم الله بأموالهم فيسهرون ويتعبون في حراستها وتنبيتها، ثم يخسرون ويصابون بالإحباط والألم واليأس والحسرة. الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون فسيصابون بالحسرة. ومنهم من ينتحر، خلاص هذا شقاء. يعني ليس معنى أنه الكفار لهم حياة الدنيا يعني أنه دائما منعمين وأنه صدورهم منشرحة وأنفسهم في لذة، لا، هو يحصل لهم بقدر ويحصل لهم من جهة، لكن من جهة أخرى ويأتيهم من عذاب الدنيا وشقائها ونكدها ما يأتيهم. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. متى يا إخوان يصير نعيم الدنيا هذا، لذة الدنيا هذه، زينة الدنيا، متى تصبح خطيرة؟ قال الله تعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. ليس خطأ أن نستمتع بالدنيا، يا أخي حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، النساء والطيب في الدنيا أشياء جميلة، يعني ما فيها نكاح زواج، ما فيها نكاح حلال في لذة، ما في تجارة حلال فيها لذة، ما في لباس، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ما في زينة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فيها. شوف ربنا ما حرم علينا الدنيا بما فيها، لا، بل خلقها لنا ومن أجلنا، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، بث فيها من كل دابة والزروع، وأنزل من السماء ماء. لكن أين الخطر؟ الخطر لما الواحد يتخذ الدنيا إلها، خلاص يعبد الدنيا، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، لما تصير الدنيا معبوده، عندما تصبح الدنيا معبوده، هذا الخطر. ولذلك قال: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. شوف التقديم، صلاة ولا متابعة كأس الأمم الأوروبية، خذ الصيام ولا متابعة هذه المسلسلات والأشياء التي فيها المناظر المحرمة، ها، ربا ولا البيع الحلال والصدقة، الزنا ولا النكاح الحلال وملك اليمين، وهكذا. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، هنا المصيبة، ويصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا، أولئك في ضلال بعيد. الحياة الدنيا فيها معركة بين الحق والباطل، وفيها صراع مع الشيطان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وهذه الدنيا فيها أيضا تعذيب. ألم ترى أن الله هدد نبيه لو مال عن الحق: إذن لأذقناك ضعف الحياة، ضعف الحياة. ففي الدنيا تعذيب، تعذيب. والله عز وجل ندبنا إلى أن تكون الآخرة هي همنا وشغلنا الدائم، لكن وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح عشيما تذروه الرياح فيقول لنا اعتبروا بها، زينتها ذاهبة بهجتها فانية، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض وأنبت، وبعد ما أنبت ما هي عاقبة هذا النبات؟ ييبس، فأصبح هشيما تدرور الرياح. في الربيع جميل، وفي الصيف خلاص، في الخريف تسقط الأوراق. ولذلك في حس المؤمن المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال يذهب والبنون، ولكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه الباقيات الصالحات، هذه الباقيات الصالحات. ألم ترى أن الله أخبر عن الناس سيعملون في الدنيا ولكن سيذهب عملهم هباء منثورا؟ ما في توحيد، ما قام على قاعدة من تقوى من الله ورضوان. ولذلك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، عندهم سعي في الدنيا لكن على بدعة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. طيب كيف عاملة وناصبة؟ تتعب، يعني تعبت على غير هدى، على غير سنة، على بدعة، عاملة ناصبة على بدعة. واحد في الحرم رأى رجلا من أهل البدعة يصلي ركعتين ركعتين بغاية السرعة، ما يكاد يقوم إلا يركع، ما يرفع إلا يسجد، ما يسجد إلا يعني سرعة سرعة سرعة سرعة سرعة ما فهم. وعرف يعني عرف البدعة، عرف المدرسة التي ينتمي إليها من أي بدعة. فقال له يا أخي، قال يا فلان، يا فلان، ركع والله ركعتان على السنة، على السنة بخشوع وطمأنينة خير من هذه صلاتك كلها لتصليها. فقال ذاك المشرك، قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فقال السني هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ يوم القيامة خاشعة ذليلة. في الدنيا كيف كانت؟ عاملة ناصبة تقوم وتقعد تصلى نارا حامية. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الحياة الدنيا مهما طالت لإنسان وقل عنده ما شاء من مال أو سلطان، وفي النهاية وبعد ذلك سيذهب. ولذلك سحرة فرعون لما هداهم الله وصاروا مؤمنين فهموا هذه الحقيقة أتم الفهم، فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، وأقسموا والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، سريعا ما ستذهب وأنت ستذهب قبلها. طيب نظرا إلى أن هذه الحياة الدنيا يا إخواني حياة ممتعة مبهجة فيها قصور ورياش ومراكب وزينة وملابس ونساء وأجهزة، ترى الآن الأجهزة هذه من أعظم زينة الدنيا، وفيها فتنة وضياع أوقات وتصفح محرمات وتبادل أشياء تسخط الله. الآن هذه الأجهزة من أعظم زينة الحياة الدنيا، الأجهزة الآن هذه الأجهزة اللي فيها القنوات والمواقع، هذه الأجهزة الآن من أعظم زينة الحياة الدنيا وفتنتها. نظرا لما فيها من الفتنة، الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن التطلع إلى زينتها، تطلع فتنة، افتتان يعني، تطلع افتتان، فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. زهرة الحياة الدنيا، على أجساد، على ثياب حلل، على أشكال وصور، على رواحل، مراكب، بيوت، بيوت فارهين، على زينة، تتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قال: قبل تبنون بكل ريع آية تعبثون. قال الله ولا لنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذه الحياة في ناس الله عز وجل يجعلهم مترفين فيها، شوف الترف، غاية الترف، غاية الغنى، غاية النعومة، غاية اللذة في الدنيا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة: وأترفناهم في الحياة الدنيا. يعني بالرغم من أنهم كذبوا نبيهم وكذبوا بلقاء الآخرة، كفروا، لكن الله أعطاهم. قال: وأترفناهم في الحياة الدنيا. أترفناهم، مش بس أعطيناهم، أترفناهم، يعيشون بغاية الترف. بعض الناس لما يستعرض ما عند الكفار أو يذهب إلى بلادهم يقول: يا أخي إيش عندهم، يا أخي إيش عندهم، إيش عندهم تقنية وأنظمة ومباني، إيش عندهم زروع وثمار وأمطار وخيرات ورعاية صحية، إيش عندهم من مراكب، أجهزة، مخترعات، إيش عندهم تطور، إيش عند شيء. نقول: يا أخي. وقال الماء الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة: وأترفناهم في الحياة الدنيا. أترفناهم، الذين يذهبون الآن إلى أوروبا وأمريكا والغرب، يذهبون يسافرون يرجعون يقولون شيء مبهر مبهر. نقول: طيب، الله عز وجل جعل خلاص الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وحتى شوف، حتى لو المؤمن أخذ منها نصيبا، وحتى لو الكافر كان فقيرا، لها معنى الجواب. قالوا ابن حجر العسقلاني رحمه الله مر في موكب رئيس القضاة، يعني كان معه ناس، ويعني مر بنوع يعني في هيئة حسنة. فتقدم إليه يهودي زيات، يهودي فقير في ثياب بقع الزيت، فقال اليهودي لابن حجر: يعني كيف يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا فيما أنا فيه وأنت فيما أنت فيه؟ يعني شوف اليهود ملاعين، يعني لازم يجيب لك شبهة كذا. فابن حجر طالع رحمه الله ومعه أصحابه وطلابه وقد احتفوا به، فهو عالمهم وشيخهم وهو صاحب حلة حسنة، من حرم زينة الله؟ ما. واليهودي اعترض طريقة، يهودي زيات بقع الزيت في ثيابه، حالة حالة. يقول ابن حجر رحمه الله، يقول: كيف يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا فيما أنا فيه وأنت فيما أنت فيه. فقال ابن حجر رحمه الله: نعم، أنا والنعيم اللي أنا فيه بالنسبة للجنة إذا دخلتها إن شاء الله سجن. كل اللي أنا فيه هذا بالنسبة لنعيم الجنة إيش؟ ولا شيء، سجن. وأنت فيما أنت فيه بالنسبة للنار التي ستدخلها إذا دخلتها إن شاء الله نعيم. خلاص قضي علي، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والله سبحانه وتعالى علم أن في الحياة الدنيا مال يغري، وأن هذا المال الذي يغري ربما دفع لارتكاب الحرام من أجل تحصيله، ربما دفع لارتكاب الحرام من أجل تحصيله، فحذر من هذا وقال: ولا تكرهوا فتياتكم، لا تكره أمتك، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. لا تكره أمتك على الزنا حتى تجيب لك فلوس مهر البغي، وتقدم عرض الدنيا وتوقعها في الفاحشة من أجل المال الذي ستأتي لك به. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. لذلك حذرنا من الوقوع في فخ الشيطان بفعل الحرام لتحصيل المال والحصول على المال من أي وجه، وعدم المبالاة حلال أو حرام، وهذا ما يقع فيه كثير من الناس. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. فخير وأبقى، خير وأبقى، هذه تجعل الواحد يقدم ما عند الله على ما في الدنيا، ويقدم الحلال على الحرام، ويصبر عن الحرام لأجل تحقق وتحقيق ونيل ثواب الله عز وجل. أفمن، شوف، قلنا هذه الحياة الدنيا يعني ثقيلة في حس أهلها، يقدمون لأجلها، يقدمون طاعة الشيطان. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا وهو يوم القيامة من المحضرين؟ هل هذا مثل هذا؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا يعني قلنا له إذا آمنت وعملت صالحا فلك الأجر عند الله والنعيم يوم القيامة، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، خذ في الدنيا مناصب وأموال ومراكب وقصور، وخذ كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، خذ صحة وجسد وجمال، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، خذ نساء وبنين وحلال وأشياء بالحلال وأشياء بالحرام، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، ثم هو يوم القيامة من المحضرين، سيحضر ويحاسب ويعذب. يا إخواني، زينة الدنيا هذه اللي نشوفها الآن، سيارات وطيارات والدرجة الأولى والدرجة كذا، هذه يعني في ناس مغرمين فيها، متعلقين بها، معشعشة في قلوبهم، يبغى أحسن، يعني يريد أن يصل إلى المطعومات ألذ شيء، والملبوسات أجمل شيء، واللذة. ليش الآن، شوف يا أخوان، والله المسألة هذه مهمة، لأجل اللذة الجنسية يستعملوا عقاقير، وشيء ممكن يكون نافع وشيء ضار، ويقعون يتزوج، شوف، ممكن يتزوج بالحلال ماشي، لكنه يتخذ صاحبات بالحرام، وبعضهم مستعد يعمل زواج أشبه بالزنا كذا، يعني يروح يقول الآن إجازة 4 شهور، وين رايح؟ رايح أروح مكان هناك، يقولون إنه فيه يعني زوجات ولعب واضح أصلا. يذهب هناك يقول يلا خذ هذه، طيب وهذا أبوها، وقع وهي تعرف وهو يعرف وأبوها يعرف والملك يعرف أنه حد فيها أسبوع أسبوعين شهر، يعني كل يعني هم تعارفين أنه هذه اسمه الزواج الصيفي كذا خلاص. الزواج في الإسلام من طبيعته الاستمرار والديمومة، وحرم الشرع نكاح المتعة سواء اشترطوا اشتراطا ونصوا عليه نصا في العقد، تزوجتك يوما، تزوجتك أسبوعا، تزوجتك شهرا، تزوجت في 3 أشهر، سواء نصوا عليه نصا أو تعارفوا عليه تعارفا من غير نص. يعني لو واحد يبغى يتزوج زواج ديمومة يقول له يعني المكان هذا اللي فيه بنات أو فتيات أو نساء، يقول له روح لهناك، روح أنت جاي تبغى في الصيف الصيفية تبغى زواج صيفي، روح لهناك فيه بنات معهم أولياء وفي واحد يملك، روح منه. طيب فإذا قال لا أنا أبغى زوجة يعني أعيش معها بقية عمري تولد لي أولاد، يقول لا هذه لها طريقة ثانية، هذه لا، إذا تبغى كذا لا أجل أصبر في، يعني هم عارفين وهو عارف وكل عارفين أن المسألة زواج مؤقت، صح ولا لا؟ لا نلعب على أنفسنا، على من يعني تخدع الله، يعني خادعون الله. كل الشلة كلهم عارفين، أطراف العلاقة كلهم عارفين أنه شغل زواج مؤقت، زواج سياحي، زواج صيفي، زواج سمه ماشي عارفين. ولو قال لهم أنا أريد زوجة تبقى معي بقية العمر، أبغى زوجة تلد لي أولاد تربيهم، يقول لا هذه تختلف، هذه يبغالك مكان ثاني، عارفين. المهم إن الناس الذين استعبدتهم الدنيا يبغى يحصل بأي طريق، يبغى يحصل أموال. طيب الربا ما هو مهم، جيب بس، يبيع مخدرات هات بس، رشوة حصل، ما كذا معاملات ملتوية، أي شيء بس، لو زور انهب اسرق اغتصب اعمل يلا خذ، أهم شيء فلوس. معبوده. في ناس يعني هو يبغى يحصل اللذة في أقصى صورها من أي مصدر، مهم أنه لذة، يبغى لذة مالية ويبغى لذة منصب ويبغى لذة جنسية ويبغى لذة كيف، يعني يبغى لذة بأي طريقة، هو يعايش كله لأجل اللذة، طول حياته لأجل اللذة. هذا مذهب عند الكفار معروف، الإله تبعه هو اللذة، يعمل لتحصيل اللذة، يعبدون اللذات، من حلال من حرام لا يبالون. هذه القضية يا إخوان، تلقى الواحد مفتون بالسيارات الجديدة، مفتون بآخر ما نزل إليه المدري السوق من الأثاث، مفتون بالزجاج المعشق، مفتون أي شيء بالثريات، مفتون بالأجهزة، مفتونين يعني شيء متعلق غير طبيعي، يبغى آخر شيء وش ولا ما معه يشتري، سرق أو استدان وهو لا يريد الوفاء، يروح يستلف من واحد بعدين يأخذ، يستلف واحد ثاني سدد الأول يحط الثاني يأخذ من ثالث، ويتلاعبون وعلى شيء، خذ لك بطاقات فيزا من البنك الأول ومن البنك الثاني ومن البنك الثالث، ويحجب وإذا استطاع أنه يسرق من الإنترنت بالهكر بالهاكينج بهذه الأنواع من الاختراقات دخل، بس يبغى بأي طريقة حصل. شوف اللي حصل في قصة قارون، في عبرة والله. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، شوف لاحظ، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. مبهورين يتمنون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. طيب ولا قارون كافر مهم يا ليت طيب ماله صدوا عن سبيل الله طيب ماله أوقعوا في المعاصي يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. كل السيارات عند أسطول من السيارات عند طائرة خاصة وعنده كذا وعنده مدري مفتون سبحان الله. وتجد إذا جلست مع هذا المفتون بالدنيا كل كلامه كذا يعني كلامه ما يطلع لك من موضوع يدخل لك في موضوع إيش كله في الدنيا ما في ما يا أخي أعطنا شيء من ذكر الله هات قصة هات عبرة هات حكم شرعي هات فقه هات تفسير آية هات شرح حديث أعطنا شيء يحيي القلوب ما في والله العظيم. وبعدين مثلا شغوف بالكرة ما في إلا الكرة النتائج الهدف البدء الكذا ما النتائج يعني هوس هذا هوس ما هو واحد والله يريد أن يمارس رياضة ليقوي بدنه لا ليس هذا. أحيانا تصير مع الأسف يعني لذة الدنيا اجتماع على شرك. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا تجتمعون عليها مجلس الشرك. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا تجتمعون عليها ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. في آيات شوف يا أخوان والله الآيات كثيرة ومدهش عدد الآيات في الموضوع هذا يعني كأنه يعالج المسألة في حس المؤمن المسلم يعالجها فينا التعلق هذا بالدنيا يعالجه فينا. يقول لنا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان هذه صيغة مبالغة من الحياة. الحياة صيغة مبالغة حيوان حياة حيوان يعني شيء ممتلئ بالحياة. حيوان صيغة هذه من صيغ المبالغة الامتلاء بالشيء امتلاء من الشيء. الحياة الحيوان يعني المليئة بالحياة. هذه الحياة الدائمة هذه الحياة المستقرة هذه الحياة العظيمة وإن الدار الآخرة لها الحيوان الحياة العظيمة الدائمة المستقرة ما هي منغصة هذه حياة كاملة حياة صافية حياة نقية. لكن لذات الحياة الدنيا مليئة بالمنغصات مليئة بالمنغصات الحياة الدنيا وسنأتي على ذكر بعضها. طيب الحياة الدنيا هذه يا إخوان من ضمن ما فيها علم يفتن ليس علم الشريعة لا علم من علوم الدنيا. في بعض الناس الآن تجدهم من يعني أصحاب الأبحاث وشهادات الماجستير والدكتوراه وعندهم يحضرون مؤتمرات عالمية ويكتبون ويؤلفون كتب ويحضرون اجتماعات العلمية يعني في ولع بالعلوم الدنيوية لكن أيضا ولع غير طبيعي لأن العلوم الدنيوية تنفع المسلمين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يا أيها المسلمون أعدوا للكفار ما استطعتم من قوة حتى لو كان علوم دنيوية تنفع علوم فيزياء علوم كيمياء ادرسوا علوما ترفع دينكم وتقوي شأنكم يا أيها المسلمون. لكن لا يكون هذا العلم الدنيوي فتنة قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بعض الناس الآن إذا رأى الكفار إيش عندهم تقدم في العلم التقني، إيش عندهم تقدم في العلم الطبي، إيش عندهم تقدم في العلم الهندسي، إيش عندهم تقدم في الكشوفات والجغرافيا، أصيب بالذهول ويصير مفتون فيه. عندهم علم، عندهم علوم، علوم عندهم. طيب العلوم هذه قادتهم إلى الله؟ عرفتهم بالله؟ أخضعتهم لوحدانيته؟ هل أدت بهم إلى خشية الله العلوم هذه، ولا أدت بهم إلى الطغيان واستعملوها في استعمار أمم الأرض واحتلال شعوب الأرض ونهب خيرات أهل الأرض؟ ها، استعملوها في إيش؟ لما العلوم هذه بنوا فيها حاملات طائرات ومنصات صواريخ وأسلحة وشيء فضائي وجوي وبحري وبري وبحري وجوي، وحطوا تحكم من الأقمار الفضائية والأشياء، إيش استعمل العلوم؟ الكفار عندهم علوم يعني فيزيائية وكيميائية وتقنية وعلوم التحكم عن بعد وعلوم، استعملوها في إيش يعني؟ نشر الخير في العالم؟ هل هم فعلا يحاربون الفقر في العالم؟ هل هم فعلا يحاربون الأمراض في العالم؟ يريدون الخير البشرية؟ ولهم السبب في دمار البلدان وخراب البلاد والعباد. بالله عليكم لنكن صادقين، هؤلاء اليوم الكفار اللي عندهم العلوم، العلوم هذه التقنية، العلوم العظيمة، في إيش استعملوها؟ سؤالي، في إيش استعملوها؟ ماذا يفعلون؟ إيش يفعلون؟ يعني أدت بهم إلى ماذا؟ ماذا؟ أدى خلاص إلى الغرور، إلى الكفر، إلى الإلحاد. ما قالوا خلاص شوي باقي شوي ونكتشف سر الحياة ونصنع إنسانا حيا؟ ما قالوا ستنتهي مشكلة الأمراض تماما، نحن الآن في الجينيوم البشري وعلم الهندسة الوراثية واستنبات الخلايا ومكتشفاتنا في الخلايا الجذعية ستقودنا إلى نهاية الأمراض والقضاء على الموت؟ بقي لنا شوي ونكتشف سر الخلية. الآن يعني خلاص بقي بس جدار الخلية، بس باقي شوي في جدار الخلية، ولا اللي جوا الخلية خلاص نصنعه، باقي بس جدار الخلية. مساكين، يسألونك عن الروح، هو الخلية كل شيء والروح اللي يحرك الخلية. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ما هو كل الحياة الدنيا، لا زال عندهم إلى الآن في حياة الدنيا جوانب ما اكتشفت ولا عرفت، لا زال في أشياء في الأرض وفي السماوات وفي الكواكب والأفلاك والبحار براري، لا زال في معادن ما اكتشفوها، لا زال في جراثيم ما عرفوها، لا زال في كائنات حية. أنا الآن يقولون معدل تضاعف المعلومات في العالم كل 18 شهر تتضاعف. يعني افرض الآن المعلومات اللي في الكرة الأرضية اللي في العالم، المعلومات الطبية والفلكية والفيزيائية والكيميائية والهندسية ومعلومات الحيوانات والميكروبات وكل المعلومات، المعادلات والأرقام، هذه المعلومات لها عدد. يقولون أن الآن الاكتشافات مذهلة وسريعة جدا لدرجة أن المعلومات اللي عند العلماء، المعلومات تتضاعف كل 18 شهر. يعني إذا كانت الآن مثلا 100 مليون معلومة، بعد 18 شهر يصير 200 مليون معلومة، بعد 18 شهر يصير 400 مليون معلومة. ها، يقولون إيش معناها؟ معناه في كثير لسه ما اكتشفوه، لأن التضاعف يعني كون عندهم تضاعف هائل في المعلومات معناه في كثير لسه لو لبثوا يكتشفون بمضاعفات على حسب ما يقولون. ولذلك ماذا قال الله؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ما يعلمون كل الحياة الدنيا. في أشياء لا زال الآن يقول لك جائزة نوبل للأبحاث الجديدة في الخلايا الجذعية، الأبحاث الجديدة في النانو المايكرو الماكرو المدري وهكذا. فإذا ما يكتشفون ويكتشفون مع اكتشافهم أنهم جهلة، يكتشفون ويكتشفون مع اكتشافهم أنه لا زال هناك عوالم ما اقتحموها ولا سبروها ولا عرفوها ولا اكتشفوها. إيش معنى؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حتى لو اكتشفوا الآن يقول لك اكتشفنا نجم مدري إيش من زمان انفجر وسوى وصل نوره إلينا ضوك، طيب ولسه معناه في نجوم ما اكتشفوها، وفي مجموعات شمسية ما رأوها، وفي معلومات فلكية ما عرفوها. توم الآن يقول لك اكتشفنا على المريخ كذا، واكتشفنا على المشتري كذا، وسوف نكتشف الآن كوكب نبتون وكوكب بلوتو وكوكب مدري إيش، ولسه ألا ترى هذا الآن لسه وين؟ والله يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. فلا زالوا عقلاؤهم يقولون لسه احنا في البداية، بالنسبة للي انكشف لنا لازلنا في البداية. ولذلك يا إخوان هذا العلم الدنيوي يجب أن لا يطغينا ولا يلهينا، ونستعمله في إيش؟ طاعة الله، نصرة الدين. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. كان يا إخواني الموازنة بين الحياة الدنيا والآخرة قرارا فاصلا اجتماعيا أوحى الله به إلى نبيه وأمره أن يخير من أجله زوجاته، فقال الله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن، خلاص بعدين تمشي وأسرحكن سراحا جميلا. تم نفقة، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن أعطيك، وبس لا ما لن أستمر معك وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد. إذن كانت المسألة تخيير، تبغى الدنيا خذي وروحي، خذي وامشي. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وحتى ذلك المؤمن ماذا قال لقوم الكفار؟ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، ستستمتع بها صح، فيها لذة نعم، وإن الآخرة هي دار القرار. يعني أغنى واحد في العالم ماذا حصل له بعد ما استمتع كل أنواع الاستمتاع؟ بنى بيت يعني يتحكم كل شيء، يتحكم فيه يلا قصر عظيم، قال يتحكم كل شيء تحكم، هندسة التحكم يسمون البيوت الذكية، كل شيء بالهذا بالريموت كل شيء، وخلى ياخذ يخوتا عظيمة، ويصير عنده طيارات خاصة، ويصير عنده اسطولا من السيارات الفاخرة من جميع الأنواع، ويصير عنده يجدد الأثاث كل 4 شهور، وخله يفعل، وتيجي عليه أفخر أنواع الأطعمة، وكل الطباخين من مطابخ الإيطالية والمكسيكية والشرقية والغربية، ويلبس أفخر الثياب وأنواع الحلي، وخله يقتني كل الأجهزة، وبعدين ثم حفرة يدلى فيها. وهذه الحياة الدنيا فيها انتقامات من الله من أعدائه، كما أن فيها نصر من الله لأوليائه. قال: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، في إهلاك، تبكيت، حسرة، إفناء، ذهاب، انقطاع، خلاص انقطع عن لذة. أفرأيت إن متعناهم سنين، أب أنهم في أمتع ما يمكن في حياتهم، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، يعني الموت. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون؟ ها؟ إيش يغنيهم؟ المتع اللي كانوا فيها ماذا تغني إذا جاء الموت؟ راحت خلاص، أباء منثورا، قطعت. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، خلاص وحيل بينهم وبين ما يشتهون، تذهب. بينما الله عز وجل في الحياة الدنيا ينصر أهل الإيمان، في الحياة الدنيا في نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والملائكة تثبت المؤمنين في الحياة الدنيا، وإذا ماتوا تبشرهم وتقول: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله جعل في الدنيا ملائكة يحفظون عباده، يثبتون أولياءه، يبشرونهم، وهذه الرؤية الصالحة من الله، وكل عمل خير تقوم به أوعز لك به ملك. ما قال لما من الملك، وفي لما من الشيطان. العمل الصالح خاطرته من الملك، من وين نشأ؟ لما جاءك خاطرة العمل الصالح من وين جاءت؟ لمة من ملك. والله سبحانه وتعالى جعل ما في الدنيا من الأموال مقسما أيضا، يعني ليس على كيف، ما هو كيف على أي كيف واحد يأخذ الذي يريده، يمكن يجري فيها جري الوحوش ثم ما يحصل إلا، يعني إذا أراد أعطاه، وإذا ما أراد ما حرمه، يعني يقدر يضيق يبسط كما يشاء سبحانه. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعض بعضا سخرية، ورحمة ربك خير ما يجمعون. يتخذ بعض بعضا سخرية، الغني يوظف سائق وخادم وطباخ وبستاني، موظفين شركات، رفعنا بعضهم بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا. حتى هذه ما هي على كيف الواحد، من الناس يعني من يتعب كل يوم تحصل على سيارة أجرة حتى بالكاد يطلع مصروف اليوم، وفي واحد مكالمة جوال يطلع ملايين، بعتك شريت أرض ملايين وبعتك كذا من هنا من هذا السماعة. ما هو أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشته في حياة الدنيا. ثم سبحان الله، الكفار فتنوا بالدنيا، مع أن الله ما جعل الدنيا دائما للكفار والمؤمنين ما لهم شيء. ألا يوجد عند الكفار فقراء؟ ها؟ بلى. ألا يوجد عند المسلمين أغنياء؟ بلى. ولذلك قال الله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني لولا أن يكونوا كلهم على الكفر، كلهم يفتنون يكفرون، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج سلالم عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا عن ذهب. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. والآخرة عند ربك للمتقين. إذن شوف واضح يعني أنه حتى الله سبحانه وتعالى يعطي الكافر منها ما يشاء. ما ليست الدنيا كلها عند الكفار والمسلمون كلهم فقراء، ليس بصحيح. ولو كان كذا يا إخوان كان خلاص لا كفروا كل ما ما ما ما ما ثبتوا. لكن من حكمته يعطي هؤلاء وهؤلاء. وهو سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال سبحانه وتعالى ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. يقال لهم في النار فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. فإذا هو يندبنا إلى أن نتقيه، وهو عز وجل ما أوجب علينا إلا 1/40، 1/40 من المال زكاة. إيش الباقي يعني يجب بمناسبة كفارة ولا نفقة؟ الحياة الدنيا هذه أيضا تبنى العلاقات الصحيحة بناء على الموقف منها. يعني أنت الآن تتخذ، ما هي صفات الصديق الذي تتخذه؟ الأخ الذي تصادقه وتخالله من هو؟ قال الله سبحانه وتعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. يعني إذا في واحد كل بغية الحياة الدنيا وكل هم الحياة الدنيا، يا خلاص صادقه، خلاص اتركه، ابتعد عنه، هذا ليس من مصلحتك، هذا عدو لك. شوف اللي يبغى الآخرة، شوف صاحب العلم، شوف صاحب العبادة، شوف صاحب الخلق الحسن، شوف الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. ويعني الله قال في سورة كهف فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبهم عن ذكرنا. هذه الآيات اللي فيها يعني إشعارنا دائما بما هي القيمة الحقيقية لهذه الحياة، ما هو وزنها عند الله. لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. لكن المثل هو مثل إيش؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. يعني لو انتفش وكبر عاقبته إلى إيش؟ الذبول والموت خلاص. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما خلاص تذروه الرياح. هذا المثل الحقيقي. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك في سورة الأعلى ذكر آيات موجودة في التوراة، صحف إبراهيم والقرآن الكريم، ذكر حقائق موجودة في الكتب المقدسة. ما هي؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا الحقيقة وهذا الكلام لا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فموجودة في صحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن الكريم. حقيقة ما هي؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. هذه الحياة النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يضرب الأمثال، يعني أن يقول الحياة هذه مثل واحد مسافر، يعني وهو في طريق السفر أراد أن يستريح، فآوى إلى ظل شجرة واستراح في ظل الشجرة، ثم راح وتركها. ترى الحياة كلها التي تعيشونها مثل ظل الشجرة الذي استراح فيه المسافر، أو جلس شوي ومشى هكذا. هذا معناه يا إخواني يعني أن هذه الحياة زائلة مؤقتة فانية، وهذه الحياة وإن كانت يعني مليئة بالملذات لكن لا يصلح أن تشغلنا، لا يصلح أن تشغلنا أبدا. ونحن فيها مجرد مرور، وما أوتيناه فيها عارية، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ويوم القيامة تتبين الحقيقة الناصعة عيانا حسيا في الغمستين المشهورتين، في حديث الغمستين، حديث الصبغتين. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة. يؤتى به ترعى الأشهاد، يقال للناس في أرض المحشر: هذا كان أكثر واحد ممتع في الدنيا، هذا فلان الفلاني كان في غاية اللذات والمتع في الدنيا، أكثر واحد تلذذ واستمتع، غنى، جسد، صحة، مال، أولاد، ملابس، سيارات، مراكب، زروع، ثمار. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة. صبغة كذا بس، غمسة صبغة وطلعوه، يصبغوه في النار صبغة وطلعوه. ثم يقال بعد ما الغمسة هذه في النار: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ من كل اللي في الدنيا هذه مر عليك، هل مر بك نعيم قط؟ مر عليك نعيم؟ تذكر نعيما؟ فيقول: لا والله يا رب، والله ما مر علي نعيم أبدا، ولا شفت النعيم. غمسة واحدة في النار أنسته كل الذي كان في الدنيا من قصوره ورياشه ولباسه وجواريه وزوجاته وأبنائه والحلال والحرام والأموال، كله أنسته إياه غمسة واحدة في النار. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، صبغة كذا ويطلع، طلعوه صبغة يطلعوه. فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم، رواه مسلم. شيء يعني عجيب هذا، والله هذا اللي يعني يحتاج نفكر فيه جيدا، حتى الواحد ما يستمرئ الدنيا وما خلاص يعني في كل شيء الدنيا. نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، جب لك كذا فرشة حاجة تقي جنبك فيها من الأرض الرمل حصى. فقال ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب، كراكب مسافر مسافر. استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، كل الشغلة استظلاله في ظل شجرة. كل هذا اللي احنا عايشينه الآن هذا كله عبارة عن استظلاله في ظل شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام والله والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى الراوي بالسبابة في اليم، فلينظر بما ترجع. الدنيا في الآخرة كغمسة أصبع في البحر، الدنيا في الآخرة كغمسة أصبع، كغمسة إصبع في البحر. حط كذا وشي، هذه كلها الدنيا. وقال علي رضي الله عنه لا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها دار بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة، فكل ما فيها إلى زوال، وهي بين أهلها دول وسجال، مر لهؤلاء ومر لهؤلاء، غلبوا انتصروا هزموا غلبوا انتصروا. لا تدوم أحوالها ولن يسلم من شرها نزالها، بين أهلها منها في رخاء وسرور ونعيم وحبور، إذا هم منها في بلاء وغرور. أحوال مختلفة وتارات متصرفة، والعيش فيها مذموم والرخاء فيها لا يدوم. ولذلك كان يعني السلف رحمهم الله يأخذ الواحد منهم ما يحتاجه، لأنه لابد لنا من زاد في الدنيا. تستطيع تعيش من غير أكل من غير لباس؟ ما تبغى زوجة ولا أولاد؟ ما تبغى بيت؟ ما تبغى؟ لكن هل كانوا يفنون أوقاتهم في تحصيل الدنيا؟ يعني في اليوم ممكن عاد تشغل 16 ساعة 16 ساعة يوميا لأجل الدنيا؟ الآن في ناس تشغلوا أكثر من 16 ساعة. نعم نعم، في تحصيل الدنيا. فالعاقل من أخذ منها ما يحتاج. تبلغ من الدنيا بأيسر زادي، فإنك عنها راحل لمعادي، وغض عن الدنيا وزخرف أهلها، جفونك وكحلها بطيب سهادي، وجاهد عن اللذات نفسك جاهدا، فإن جهاد النفس خير جهادي، وما هي إلا دار لهوة وفتنة، وما هي إلا دار لهو وفتنة، وإن قصارى أهلها لنفادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا في الدنيا متاعا حسنا، وأن يجعل حياتنا طيبة. اللهم أحينا حياة طيبة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة إذا كانت الوفاة خيرا لنا. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وأن يتوب علينا، يهدينا سبل السلام، ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.